هذا يسأل يقول الإنفاق على بناء المساجد أفضل أم الإنفاق على الفقراء من الأقارب؟ هذا الباب باب المفاضلة بين الأعمال باب واسع، والقاعدة في هذا الباب الكلية أن الأفضل في كل موضع الأوفق للسنة وما يترتب عليها المصلحة والنفع. فإذا كنت مثلا أمامك قرابة أو غير قرابة من المسلمين جياع في أشد ما يكونون من الجوع، فليس من المصلحة أن تبني بالمال الذي معك مسجدا وتترك هؤلاء يموتون جوعا أمامك. فالمصلحة في كل موضع ينظر، والأصلح والأفضل في كل موضع ينظر فيه بحسبه على ضوء قواعد الشريعة وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل في كل موضع الأوفق لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.